قال ابن سيرين: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال ابن سيرين أيضا: كان الناس لا يسألون عن الإسناد، ما كانوا يسألون عن الإسناد حتى جاءت فتنة المختار ابن عبيد الثقفي مدعي النبوة، فقال أهل السنة: سموا لنا رجالكم، فيؤخذ عن صاحب سنة ويطرح صاحب بدعة، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أهل البدع يضيقون من حدثنا وأخبرنا، ويتجرون من قال الله وقال رسوله، يوم أن تقوم أنت داعيا إلى كلام ربك وإلى سنة نبيك، أنفقوا أوقاتهم وأعمارهم وراء سيد قطب وحسن البنا، ضيعوا حياتهم وراء هراء السياسة الكاذبة، وضيعوا شبابهم وراء التفجير والتدمير، إنهم يعشقون الدماء ويحبون أن يظل المسلمون في فتان. دعوة عمرها أكثر من 50 عاما، دعوة الإخوان المسلمين، ما الذي جاءت به؟ ما هي ثماركم؟ ما هي ثماركم اليانعة؟ سواء أحدثتم البلاء وأخرجتم أجيالا تحب الدماء والتدمير والمظاهرات والاعتصامات كالأنعام السائمة، جعلتم الشباب يحبون الجرائد والمجلات، جعلتهم يلهثون وراء المفخخات والمتفجرات، رأيته يحلم بأنه في الجنات ومع الحوريات. كذبتم، كذبتم على شبيبة، الواحد منهم لا يعرف الثلاثة الأصول: من ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ لا يعرف ما معنى الإسلام وما هي السنة وما هي البدعة، لا يعرف ما أوجب الله عليه من معرفة أركان الإسلام وثوابت الدين، وأنت تزج بهم إلى معارك القتل والقتال، وتدفعهم إلى مصادمة حكام المسلمين، فقضوا أعمارهم في السجون، ومات من مات، وغتيل من اغتيل، معارك أقمتموها. والدعوة السلفية تعلم الناس الخير، تعلمهم العقيدة الصحيحة وتوحيد رب العالمين الذي ينجون به من براثن الشرك، تعلمهم السنن والآثار، معظمين لهدي نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتربون على الأخلاق الفاضلة وعلى معالم ما كان عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأنه كله، كان خلقه القرآن.